لم نأخذ الحجامة. طيب، أقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة بكسر الحاء، والفاعل يسمى الحجام، وتقع الذي دق عليه يسمى المحجوم، وتكون بالمحجم والمحجمة، وهو الموسى التي تستعمل لإخراج الدم. والمقصود بالحجامة هو إخراج الدم الفاسد من الجسم، ويكون بعد أن يتبير فيتجمع الدم الفاسد بطريقة يستجمع فيها هذا الدم في أعضاء الجسم، ثم يشرط ويجذب ويخرج هذا الدم. وكان قديما يستعمل بمحجم ومشرط، فيشرط الموضع ثم يمص بالفم الدم ويجذب ويرمى. ولهذا قال بعض أهل العلم أن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم بكون الحاجم يمص بشفتيه، فيخشى أن يمر شيء من الدم في داخله. هذا قول بعض أهل العلم. وقال لأجل ذلك أيضا حرم ثمنها، ثمن الحجام خبيث، لأنه يجذب الدم بفمه، وهذا عمل مهين وضيع عندهم، فقالوا لأجل ذلك سمي ثمنه بثمن خبيث. المهم الحجامة هي هذه المشروعة، بل هي من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بها، وأوصاه بها الأنبياء لما عرج به إلى السماء السابعة وحث عليها، وكان يفعلها، وخص بعض الأيام بأسمائها، وبعض الأيام من الشهر بأعدادها بأن تفعل فيها، وذاك أفضل يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وأفضل إن وافق 17 و19 و21 من الشهر العرب. فهذا مقصود الحجامة. فما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يحتجم، وما ورد في احتجامه عليه الصلاة والسلام. وحجامته تدل على ماذا؟ على فعل أسباب المداواة، وأن ذلك لا يكدح في التوكل، وفيه تدبير شؤون البدن، وأن ذلك لا يعد معارضا ومخالفا للتوكل، ولا يعد أيضا من أمور التنعم التي ينهى عنها. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري، عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام. كسب الحجام جائز ولا مو جائز؟ حلال أو حرام؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. الحديث سنده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. فهنا لما سئل أنس عن كسب الحجام ما يأخذ من المال، هل هو جائز أو لا، لم يقتصر، لم يزد أنس على ذكر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ احتجم وأعطى أبا طيبة، صحابي اسمه نافع كما قال بعضهم، وقد كان قنا أي عبدا لبني حارثة، وقيل حمدا لأبي مسعود الأنصاري، فأمر له بصاعين، أعطاه صاعين من الطعام، وكلم أهله الذين كانوا يعني يتولون أمره من أن يضعهم عنه من خراجه، من خراجه، فامتثلوا له، وكان خراجه 3 آصع من تمر، فوضعوا عنه صاعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخراج ما يجعل على القن في كل يوم، في كل يوم يعني كان كل يوم يعمل على أن يعطيهم صاعين، 3 آصع، فصاروا صاعين لقوله صلى الله عليه وسلم وضعوا عنه. قال: إن أفضل ما تداويت به الحجامة، وهذا فيه إشارة إلى أن الحجامة فيها فوائد طبية كثيرة. وأخذ بعض العلماء من الحديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الحجام لأنه ما من باب نهي التنزيل وليس هو نهي تحريم. نكتفي بهذا والله أعلم. ماذا نجيب عن بعض الأسئلة؟ ماذا يفعل من أفطر من رمضان في صغره متعمدا ثم تاب عند كباره؟ يتوب إلى الله جل وعلا، فإن كان إفطاره بالأكل المتعمد فيقضي يوما ويتوب إلى الله جل وعلا، وإن كان بالفاحشة فإنه يقضي اليوم ويصوم، يأتي قضاء قضاء، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وأما إن أفطر متعمدا بالأكل فخلاف بين العلماء، والأقرب ما ذكرت الله أهل. هل يجوز طلب الإمام الصلاة بالناس مثلا في رمضان؟ لا يطلب ذلك وإنما يقدم. هل يتكلم العرش والقلم؟ أما العرش فلا أدري، وأما القلم فجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والله أعلم. نصاب الزكاة لهذا العام مذكور 46,750,000. الرواتب والنوافل، ما الفرق بينهم؟ النوافل كل صلاة التطوع، الرواتب صلوات خاصة، زوج تاع الفجر، زوج قبل الظهر ولا 4، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها في قراءة القرآن إذا كانت في بيتها؟ نعم، وحتى في صلاتها. نعم، يا أمكم أقرأكم بكتاب الله، ما المقصود بذلك؟ الأقرأ هو الأكثر حفظا والأتقن والأعلى بشؤون الصلاة، لكن المقصود هو الأكثر حفظا وقراءة وإتقانا للقرآن. ما حكم الصلاة في المسجد؟ تعلم أنه يجب أن عليك أن تنهي فيه قليلا من اليمين أو اليسار حتى تصيب القبلة. إذا كان يعني انحراف إلى اليمين أو اليسار زاوية صغيرة جدا، لا بأس يصلي فيه، لا إشكال، ولا يلزم أن ينحرف لأنه مطالب أن يتجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها. لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك، يعني إذا كنت رأيت امرأة من غير تعمد فالأولى لك لا تؤثم عليها، لم تقصد شيء، والثانية عليك أي ماذا؟ تؤثم فيها، لكن الأولى لك إن وقع النظر ثم التفت. لا تفعل مثل ما يقول بعض الناس الأولى لك إن وقع النظر بقيت لا تتحرك، فصارت أولى يعني لا تتكبر، لا ليس هذا. وبعضهم فهم ذلك وبئس هذا التأويل. بعض المصلين لا يحرك لسانه في الصلاة فيبقى مطبقا شفتيه، القراءة لا بد من تحريك الشفتين، لا بد في القراءة من تحريك الشفتين. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب الأسئلة الباقية في درس يوم غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.